تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. ولقد أبان التاريخ والواقع أن الفتن والثورات ما جاءت بيوم خير قط، وأنها لا تلبث كثيرا حتى تكشف الأيام زيفها وتعري حقيقتها. أيها الناس، والله ليس بعد ذهاب الأمن والأمان من خير، وليس بعد اضطراب البلاد من نعم. ومن كان في شك فليقلب النظر في من حوله، فالواقع شاهد والتاريخ لا يكذب. بلدان تجاوركم، أنهارها تجري وخيراتها لا تنقطع وأموالها لا تحصى، ومع ذلك لا يجني أهلها إلا الخوف والفتن والجوع والمحن والتقتيل والتشريد. أمن مرفوع وخير مقطوع وشتات وجوع، سلب الأعداء الخيرات وتركوهم في الفتن المظلمات والدواهي المتلاطمات. والعاقر من اعتبر بالعبر وجانب الشر وأخذ الحذر. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فحذار حذار عباد الله من مخالفة الشرع والاغترار بالفتن، فالخير إذا رفع قد لا يعود أبدا، والفتن إذا حلت قد تستقر أبدا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتأملوا، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فحذار أيها الناس، وقد ألبسكم الله ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، ألبسكم من النعم سربالا وأسبغها عليكم مدرارا، حتى ضرب ولله الحمد ببلدنا الأمثال في العالم أمن وأمان لا تشوبه منغصة ولا تعتريه مكدرة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فأي خير من الدنيا فات من بات آمنا معافا شبعانا. والبعض للأسف لما استحكمت فيهم الأهواء زعموا أن هذه حياة البهائم. أنت أيها المسلم إنما خلقت للعمل والطاعة، فإذا أمنت وعوفيت من البلاء وكفيت الرزق فتفرغ لعبادة ربك. قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا توفر الطعام والأمان لم يبق إلا فليعبدوا رب هذا البيت واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لا أن تفسق النعم، لا أن تفسق النعم ويسعى إلى التغيير بالفتن. ألا وإن من أهم النعم التي تذكر وتشكر ويدعى لها وتلزم الإمام الصالح والحاكم الخير العادل. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم. ومن المعلوم ضرورة في ديننا أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولذلك قال الحسن رحمه الله: إن طاعتهم والله لغبطة، وإن فرقتهم لكفر. وقال الطرطوشي رحمه الله مبينا ما كان عليه علماء الإسلام قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان. وقال العز بن عبد السلام: العادل من الأئمة والحكام أعظم أجراً من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. قال: لأنهم يقومون بكل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. ومن هذا الباب أيها المسلمون، وحباً للوطن وأهله وقياماً بواجبه، وجه ولاة أمرنا حفظهم الله بإصدار قانون الخدمة الوطنية التي سينطلق رجالها من غد في أول دفعاتها، لتشكل قوة دفاع وطنية يتسلح من خلالها شباب الوطن للدفاع عنه والذود عن حياضه والمحافظة على مكتسباته وحفظ أمنه واستقراره وإرساء هيبته ومكانته، مصالح عظيمة وتربية متينة تصب في صالح الدين والوطن. أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل أننا في زمن تحديات وفرض قوة وصراع ومنافسة، والأوطان برجالها والدين بحماته. وقد أولى النبي عليه الصلاة والسلام أولى هذا الجانب أشد الاهتمام، فكان عليه الصلاة والسلام هو الفارس المقدام والمحارب الشجاع، ورب أصحابه على هذا، وكان يتلو على أصحابه وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ويقول للناس: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، والخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه مسلم. ومر على نفر من بني أسلم يترمون بالسهام، فقال لهم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. قال العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أن للسلطان أن يأمر رجاله بتعليم الفروسية ويحض عليها، ويأمرهم بتعليم الرمي وسائر أنواع السلاح والتدرب على ذلك والمهارة فيه. وهذا الأمر كان منتشراً بين الأمة في صدرها الأول، حتى كان الإمام البخاري رحمه الله يخرج مع أصحابه يترمون فيصيب من عشرة عشرة، وكان المسلمون يقيمون على الثغور الإسلامية. بل قال عليه الصلاة والسلام: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. رواه مسلم. فهذا دليل على أن من تعلم أمراً يساهم في قوة المسلمين وفي قوة أوطانهم ثم ينساه بتساهله فليس على هدي الإسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المؤنة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. رواه الترمذي. وهذا فيه أن التدرب يبقى مع عدم الحرب وتمدد الفتوح الإسلامية وكثرة الخيرات، وأن تركه من العجز. بل كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الشام يأمرهم أن علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فعلى الناس أن يعلموا أن ما يقومون به في خدمة وطنهم هو مطلب شرعي يؤجرون عليه بتقوية بلادهم والمساهمة في حفظه وهيبته واستقراره وحفظ نعمه وخيراته، ثم يؤجرون أيضاً بطاعتهم لولاة أمرهم فيما يأمرون به من كل صالح نافع. فالأجر أجران بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه